الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بسورة الفاتحة، وتطرقنا إلى بعض ما تمتاز به هذه الصورة من كونها كما مر معنا أولا مختلف فيها هل هي مدنية أم مكية، وقلنا لا مانع من كونها مكية ومدنية، أي أن نزولها ماذا؟ تكرر، أن نزولها ماذا؟ تكرر. كذلك أشرنا إلى أن هذه الصورة العظيمة الكريمة هي أفضل صورة في كتاب الله جل وعلا، هي أفضل صورة في كتاب الله جل وعلا، لحديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري كما مر معنا عند البخاري، ولحديث أبي أو حديث أبي هريرة في قصة أبي بن كعب رضي الله عنهما. كذلك مر معنا أن هذه الصورة مما تمتاز به كثرة أسمائها، والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر لها قرابة 25 اسما وصفة، 25 اسما وصفة، فتسمى بالفاتحة، وهذا أشهر اسم لها، وسميت بذلك كما مر معنا لأن الصلاة تفتتح بها، وتسمى بالصلاة، وتسمى بالحمد، وتسمى بأم القرآن، وتسمى على الصحيح بالسبع المثاني، وتسمى كذلك بالرقية، إلى غير ذلك من الأسماء التي والصفات التي ذكرت لهذه الصورة. وأشرنا إلى أن غير واحد من العلماء اعتنى بتفسير هذه الصورة وبيان مقاصدها كأبا الرجب رحمه الله تعالى، حيث أفردها بتفسير مستقل، وكابن القيم في مقدمة مدارج السالكين حيث اعتنى بهذه الصورة وبيّن ما تضمنته من التوحيد. وأشرنا إلى أن لو جئنا لتقسيم هذه الصورة قلنا نقسمها إلى قسمين، نصفها الأول في حق الربوبية، ونصفها الثاني في حق الألوهية، إضافة لما تضمنته هذه الصورة من الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. فأنواع التوحيد الثلاث كما ذكرنا مذكورة مشار إليها في هذه الصورة العظيمة. وكنا توقفنا عند حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الصورة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم هذا علي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرقك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر، وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني ضيف مسلم. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر النار أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعيمة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف على مطيتها السرقة. قال فجعلت أقول في نفسي فأين وصوص طيب؟ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث السماك بن حرب. دائما لما تقرأ توقف حتى لا يختل المعنى، توقف ثم قل هذا حديث حتى لا يقع خلل بالمعنى، قد يظن أن هذا حديث حسن هو لفظ ماذا الحديث، فتوقف ثم تقول هذا حديث حسن لأن هذا الكلام كلام ترمذي. أحسن الله إليكم شيخ على هذه الفائدة. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله. نعم ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا عبد بن حميد وهو الكسي الضبي عبد بن حميد الكسي بالسين الكسي الضبي وهو ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند الترمذي ثقة حديثه عند البخاري وتعليقا وعند مسلم عند الترمذي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي ثقة حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند أصحاب السنن ثقة حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند أصحاب السنن قال أخبرنا عمرو بن أبي القيس أو بن أبي قيس الكوفي صدوق له أوهام صدوق له أوهام حديثه عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن صدوق له أوهام حديثه عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن عن سماك بن حرب الكوفي سماك بن حرب الكوفي صدوق روايته عن عكرمة مضطربة صدوق روايته عن عكرمة مضطربة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن عن عباد أو عن عباد بن حبيش الكوفي مقبول حديث عند الترمذي مقبول حديث عند الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي عن عدي بن حاتم الطائي وهو صحابي جليل وهو صحابي جليل هو عدي بن حاتم بن عبد الله يكنى بأبي وهب الطائي كان رضي الله عنه وأرضاه رئيس قومه أي سيد قومه في الجاهلية كان سيد قومه في الجاهلية وكذلك في الإسلام كان رضي الله عنه وأرضاه سيد قومه في الجاهلية وماذا وفي الإسلام أبوه أي حاتم الطائي مشهور ماذا به؟ بالكرم والجود. والده أي حاتم الطائي مشهور بالكرم والجود، كان يضرب به ماذا؟ المثل في الكرم. ووالده حاتم الطائي أي حاتم بن عبد الله الطائي توفي قبل الهجرة، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب46 سنة. توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 46 سنة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب46 سنة، يعني قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 سنين. توفي والده حاتم الطائي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ب6 سنين، وكان مشهورا بين العرب كما قلنا، وكان سيد قومه أي سيد قبيلة الطي. وابنه بعد ذلك تولى ماذا؟ السيادة والريادة، فكان سيد قومه في الجاهلية وكذلك في الإسلام، وكذلك ماذا؟ في الإسلام. كان على دين النصارى، كان ماذا؟ على دين النصارى. كان أي عدي بن حاتم على دين النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على أنه لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره أنه ماذا؟ لم يدخل في الإسلام ماذا؟ بعد. لكن حصل ما حصل، حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فدخل بعد ذلك في الإسلام. واختلفوا في السنة التي قدم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في السنة السابعة، قيل أن مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة السابعة، وقيل ماذا بعدها، وقيل ماذا بعدها. كان نصرانيا رضي الله عنه وأسلم وحسن ماذا إسلامه. قيل لما توفي رضي الله عنه وأرضاه كان له تقريبا 20 و100 سنة، لما توفي رضي الله عنه وأرضاه كان تقريبا له، وهو توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 20 و100 سنة. وفاته رضي الله عنه وأرضاه كانت سنة 68 بالكوفة، توفي سنة 68 بالكوفة، وفاته كانت سنة 68 بالكوفة. مما يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد من ارتد من العرب ثبت وقومه على الإسلام، فجاء بزكاة قومه لأبي بكر الصديق. لما ارتد من ارتد من العرب كما ذكرنا ثبت وقومه على الإسلام، وجاء بزكاة قومه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووفاته كما قلنا سنة 68. هذا الحديث تفرد به الترمذي، هذا الحديث بطوله هكذا تفرد به الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحديث هذا صححه الألباني، صححه الشيخ الألباني لأن له شواهد، وبعض ألفاظ الحديث جاءت في الصحيحين كما سيأتي، لكن الحديث بهذه القصة بطولها ليس في الصحيحين، وإنما تفرد به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في السنة التي قدم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، قال وهو جالس في المسجد، والألف واللام العهدية أي في المسجد النبوي، أي في مسجده، فقال القوم هذا عدي بن حاتم، لأنه كان مشهورا، وأبوه ماذا؟ كان مشهورا كذلك، كان سيد قومه، لذا أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجئت بغير أمان، ظاهر أنه لما جاء لم يكن ماذا؟ مسلما، هذا الظاهر أنه قال جئت أي لم أطلب الأمان ولا كتاب، أي لم أكن ماذا؟ رسولا. فلما دفعت إليه أي قدمت إليه أخذ بيدي, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. وقد كان قبل ذلك إني وعفوا وقد قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة, فقام معهما حتى قضى حاجتهما. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الخير. ثم أخذ بيدي حتى أتى بداره فألقت له الوليدة أي الأمة الجارية وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله. معنى قوله ما يفرك أي ما يحملك على الفرار, ما يحملك على الفرار, هذا معنى قوله ما يفرك أي لماذا تفر من الشهادة من التوحيد, هذا معنى ذلك. فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا, لأنه كان على دين النصارى. قال ثم تكلم ساعة أي مدة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا, لا شيء أكبر من الله جل وعلا. قال فإن اليهود, يقول له النبي صلى الله عليه وسلم, فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. ومرت معنا أن الفاتحة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام, قسم منعم عليهم وهم أهل الإسلام, وقسم مغضوب عليهم وهم اليهود, وقسم ماذا ضلال وهم النصارى. ولذا جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره, ذكر ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم, كان يقول أي سفيان بن عيينة كان يقال أي عندهم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال كان يقال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, لأن اليهود معهم علم لكن بدون عمل, لذا قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, لأن النصارى قالوا معهم عمل بدون علم. قال قلت فإني ضيف مسلم. قال فرأيت, أي إشارة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن في أول الأمر أنه لم يأتي ماذا مسلما, ثم عدي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مسلما. قال فإني ضيف, قال فرأيت وجهه تبسط فرحا بدخوله رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام, وهو كما قلنا كانت له مكانة فبه تأثر قومه بعد فضل الله جل وعلا عليهم. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال فبين أنا عنده عشية إذا جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار, والنمار هي الشملة المخططة, النمار هي شملة ماذا مخططة. قيل أن اليهود كذلك مما قيل أن اليهود مغضوب عليهم لأنهم كفروا بكم النبي بنبيين, كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كفروا بنبيين, كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى وقام فحث عليهم، أي حث على الصدقة عليهم. قال: ثم قال: ولو صاع، ولو بنصف صاع، ولو قبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لكم سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فيه ماذا؟ الحث على الصدقة بما قل، وعلى وأن على الإنسان أن لا يحتقر ماذا؟ ما يتصدق به. وهذا الشطر من الحديث له شاهد من حديث عدي بن حاتم، فجاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ولو بشق تمرة فليفعل. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وفي رواية فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أي واسطة. قال: فينظر أيمن منه، أي من جهة يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، أي أعماله التي قدمها، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أي من لم يجد ما يتصدق به فبكلمة طيبة، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة. قال: فينظر. لهذا لاحظنا أن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث لأن له ماذا؟ شواهد. قال: فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، أي الفقر الحاجة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى إشارة إلى الفتوحات التي تحصل وستحصل، حتى تسير الضعينة، وهي المرأة التي في الهودج، المرأة التي على الناقة في الهودج، فيما بين يثرب، أي المدينة والحيرة معروفة، أو أكثر ما يخاف على مطيتها السرق، إشارة إلى ماذا؟ إلى انتشار الأمان وانتشار ماذا؟ الفتوحات الإسلامية. قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء، أي من هذا الحديث، من هذا الخبر. يقول الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك ابن حرب، وروى شعبة عن سماك ابن حرب، يعني شعبة تابع عمرو بن أبي قيس الكوفي، شعبة تابع عمرو بن أبي قيس الكوفي في سماك بن حرب، عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وبندار محمد بن بشار الملقب بندار الإمام المشهور ثقة حديثه، ومعنى البندار أي الحافظ، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فأحسن ما قيل أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود، وأن المراد بالضلال النصارى. فالسنة هنا فسرت ماذا؟ القرآن. السنة فسرت معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين. قال: فذكر الحديث بطوله أي بتمامه. نعم. باب: ومن سورة البقرة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسامة بن سهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحسن والخبيث والطيب. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة، شرع رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة. وهذه السورة أي سورة البقرة هي سورة مدنية باتفاق العلماء. هذه السورة سورة البقرة هي سورة مدنية باتفاق العلماء، وهي من أوائل السور التي نزلت بالمدينة، وهي من أوائل السور المدنية، وإن كانت بعض آياتها من أواخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كآية الربا وغيرها، لكن هذه السورة من أوائل السور التي نزلت بالمدينة. عدد آياتها أي هذه السورة 86 آية. عدد آياتها 86 آية. فلذا هذه السورة من أطول سور القرآن. هذه السورة من أطول ماذا؟ سور القرآن. اعتنت بعدة أمور، من ذلك أنها اعتنت بجانب التشريع، اعتنت بجانب التشريع، وتطرقت إلى صدق القرآن وموقف الناس أمام القرآن، وتطرقت كذلك بإسهاب وإطالة لأهل الكتاب وخاصة ماذا؟ اليهود. وقسمت وأشارت إلى أقسام الناس الثلاث، أي كافر مسلم ومنافق ومنافق. كذلك تطرقت إلى عدة أمور متعلقة بجانب التشريع، من ذلك مسائل الطلاق، من ذلك مسائل الحج، إلى غير ذلك من المسائل التي تطرقت إليها هذه السورة. في هذه السورة آية هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وهي آية الكرسي. في هذه السورة آية هي أعظم آية في كتاب الله، وهي ماذا؟ آية الكرسي. ويأتي الكلام عليها ماذا؟ في بابها. يقول الإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، يقول الإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. يقول الإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخ يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخ يقول فيها، أي في سورة البقرة، ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر وألف خبر. ولذا العلماء كانوا يعتنون بهذه السورة. مالك في الموطأ يقول رحمه الله تعالى، الإمام مالك في الموطأ يقول رحمه الله تعالى: بلغني عن عبد الله بن عمر أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. مالك في الموطأ يقول: بلغني عن ابن عمر أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، 8 سنين يتعلمها. ليس المقصود هنا بالتعلم الحفظ، وإنما المقصود بذلك تعلم فرائضها وأحكامها واستنباط الأحكام منها. هذا الإسناد ضعيف، لأن مالك قال بلغني، وهو من بلغات الإمام مالك، لكن جاء بإسناد صحيح عند الإمام بن سعد في الطبقات، جاء بإسناد صحيح عند الإمام بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى أن ابن عمر مكث 4 سنين في تعلم هذه السورة. جاء بإسناد صحيح عند الإمام بن سعد في الطبقات، أي الطبقات الكبرى، عن عبد الله بن عمر أنه مكث 4 سنين في تعلم هذه السورة. ومما روي في هذا الباب ومختلف في صحته ما رواه البيهقي في شعب الإيمان. روى البيهقي وغيره، البيهقي روى ذلك في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر قال: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة، في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، أي شكرا لله. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر قال: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، يعني أن أبيه، يحكي عن أبيه، تعلم البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، فلما ختمها نحر جزورا. هذا الخبر في إسناده من هو متكلم فيه، لكنه خبر ماذا؟ مشهور. خبر ماذا؟ مشهور. هذه قصة عمر غير ما جاء عن عبد الله ابن عمر، فعن الذي عن عبد الله ابن عمر عند مالك مكث 8 سنين، وعند ابن سعد مكث 4 سنين. أما في خبر عمر الذي عند البيهقي رضي الله عنه وأرضاه، أي عمر مكث 12 سنة، ولما ختمها نحر جزورا، ولما ختمها ماذا؟ أصحها إسنادا ما جاء عن عبد الله بن عمر كما عند ابن سعد في الطبقات، أن ابن عمر هو نفسه مكث ماذا؟ 4 سنين، مكث ماذا؟ 4 سنين. الصحيح أن اسم هذه السورة هو اسم توقيفي، الصحيح أن اسم هذه السورة هو اسم توقيفي، هو اسم توقيفي. وسبب تسميتها بهذا الاسم ظاهر، لأنها تفردت ماذا بذكر قصة ماذا؟ البقرة، أي قصة موسى مع قومه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتفردت هذه الصورة بذكر هذه القصة. لماذا قلنا أن اسمها توقيفي؟ لأن السنة جاءت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الاسم بسورة البقرة. فمثلا مما جاء في الباب ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاح. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين، أي آمن الرسول بما أنزل، هذه يأتينا شرة علف بن السني، قال من آخر سورة البقرة كفتاه، فسماها ماذا؟ سورة البقرة، فسماها صلى الله عليه وسلم سورة البقرة. كذلك جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا ماذا؟ سورة البقرة، فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والمقصود بالبطلة السحرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها ماذا؟ البطلة. والمقصود بالبطلة ماذا؟ السحرة. وكذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد من هذه الأحاديث الثلاث التي أشرنا إليها، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ماذا؟ سورة البقرة، أو سماها البقرة. جاءت بعض الأحاديث لا تصح في فضلها، جاءت بعض الأحاديث المشهورة على الألسنة لا تصح في فضلها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن، البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا. جاء عند الإمام أحمد في المسند وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة أن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، قال ماذا؟ نزل مع كل آية منها 80 ملكا، نزل مع كل آية منها 80 ملكا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف لا يصح. هذا باختصار ما اشتملت عليه ماذا هذه الصورة الكريمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وعبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قالوا جميعا، أي جميعا ثلاث أربعتهم، أن محمد بن بشار يروي عن يحيى بن سعيد ونبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب. قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي وهو كذلك البصير، لقب بالأعراب ولم يكن أعرابيا، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن قسامة بن زهير البصري، ثقة حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، ثقة حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن قيس صحابي مشهور، مشهور بكنيته، وفاته سنة 50 بمكة، توفي رضي الله عنه سنة 50 بمكة. هذا الحديث أخرجه أبو داود كذلك في سننه، وهو عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الإمام أحمد كذلك في مسنده وصححه الشيخ الألباني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة جاءت ضبطت بفتح القاف، وضبطت كذلك ماذا بضم القاف، قبضة ضبطت بفتح القاف قبضة، وضبطت كذلك بضم القاف قبضة، والمقصود بقبضة أو قبضة أي ملء الكف، ملء الكف، ملء الكف. آدم عليه السلام خص بأمر أو خص بأمور، من ذلك أن الله جل وعلا خلقه بيده، من ذلك أن الله جل وعلا ماذا خلقه بيده. فقد روى الحاكم في المستدرك والآجر في الشريعة وللكاء في اعتقاده للسنة عن عبد الله بن عمر من قوله وله حكم الرفع، روى اللكاء في اعتقاده وكذلك الحاكم في المستدرك والآجر في الشريعة وغيرهم، وصححه الألباني في مختصر العلو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وعدن، أي جنة عدن، العرش وعدن وآدم، العرش وعدن وآدم، بقي ماذا؟ القلم. بقي ماذا؟ القلم. ثم قال لسائر الخلق ماذا كن فكان. قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق ماذا كن فكان. فآدم عليه السلام خص بأمر أو بأمور، من ذلك أن الله جل وعلا خلقه ماذا؟ بيده. وإذا قال الباري جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قد الأرض. قال: فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. هذه الألوان الثلاث هي الأصول. قال العلماء: هذه الألوان أي ألوان بني آدم هي الأصول. قد تكون ألوان قريبة من الأحمر أو قريبة من الأبيض أو قريبة من الأسود، مثلا لم يذكر ماذا؟ الأصفر، لم يذكر ماذا؟ الأصفر، والأصفر قريب من الأحمر أو قريب من الأبيض. فالعلماء قالوا ذكر في الحديث ماذا؟ أصول الألوان. ذكر في الحديث ماذا؟ أصول الألوان. ما هي الأصول؟ الأحمر والأبيض والأسود. ثم لماذا قال وبين ذلك؟ أي بين هذه الألوان، وبين ذلك أي بين هذه ماذا؟ الألوان. قبل ذلك، من الفوائد التي تذكر إذا ذكر هذا الحديث ما يتعلق بخلق حواء، ما يتعلق بخلق حواء زوج آدم عليه السلام. المشهور المعروف المتداول في كتب التفسير أنها خلقت ماذا؟ من ضلع أعوج من آدم، من ضلع أعوج من آدم. هذا هو المشهور المعروف المتداول على الألسنة الموجود في كتب التفسير. لكن لو بحث في هذه المسألة يجد أن ما ثبت مرفوعا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع فقط دون ذكر ماذا؟ آدم. مثلا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه ماذا؟ كسرته، وإن تركته لم يزل ماذا؟ أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، يعني أعلى الضلع، لو حاولت ماذا أن تقيمه سينكسر لأنه أعوج مائل، ولو تركته سيبقى مائلا أعوج. الشاهد من الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، ولم يذكر ماذا؟ آدم، لم يذكر ماذا من ضلع. المقصود بالمرأة حواء، المقصود بالمرأة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء حواء. حتى بعضهم اختلفوا في الضلع، قيل الضلع الأيسر وقيل غير ذلك، أو الضلع القصير. الحافظ ابن حجر يقول مثلا: إن حواء خلقت من ضلع آدم، قيل الأيسر وقيل القصير غير ذلك. لكن يبقى ما حتى في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أكثر أهل التفسير أن الله خلقكم يا أيها الناس من آدم، وخلق من ضلع آدم ماذا؟ حواء. أكثر أهل التفسير في تفسير سورة النساء على ماذا؟ على أن الله يا أيها معنى الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، المقصود من نفس واحدة من آدم، وخلق منها زوجها، والمقصود هنا حواء، يقولون التي خلقت من ضلع آدم. شيخ الألباني له تفصيل، الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في المجلد الثالث عشر، في السلسلة الضعيفة في المجلد الثالث عشر صفحة 40 و100 و1000، أي 1140. الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في المجلد 13 صفحة 1140، أي 40 و100 و1000. يرى رحمه الله تعالى أنه لم يثبت في خلق حواء، لم يثبت حديث في أن حواء خلقت من ضلع آدم، لم يثبت حديث أن حواء خلقت ماذا من ضلع آدم، وإنما الذي جاء خلقت من ضلع، لأن الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. فيرى الشيخ الألباني في المجلد 13 صفحة 40 و100 و1000 السلسلة الضعيفة ناقش هذه المسألة، يرى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنها ماذا خلقت من ضلع آدم، خلقت ماذا من ضلع آدم، وأن الذي جاء في حديث أبي هريرة قوله ماذا من ضلع، قوله صلى الله عليه وسلم من ضلع، وأن هذا الذي ذكر في حديث أبي هريرة ماذا تشبيه واستعارة، تشبيه ماذا واستعارة. أكثر ما يعتمد عليه كما قلنا من قال أنها خلقت من ضلع آدم، وبعضهم من ضلع أعوج من آدم، ما أخبار ماذا من قبيل إسرائيليات التي تبقى ماذا لا نصدقها ولا نكذبها، وكيف خلقت من ضلع الله أعلم، كيف خلقت ماذا من ضلع وطريقة ذلك الله أعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن احنا ذكرناها من باب ماذا الفائدة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، يقول: خلق أي الباري جل وعلا سائر الخلق من ذكر وأنثى. يقول خلق الله أي خلق الباري جل وعلا سائر الخلق من ذكر وأنثى، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح. يقول: وكان خلق آدم وحواء أعجب ماذا؟ أعجب من خلق المسيح، فإن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا هو المشهور، وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم، وخلق آدم أعجب من هذا وهذا، وهو أصل خلق حواء، أنا خلقه الباري جل وعلا بيده. يقول شيخ الإسلام في كتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فنذكر احنا إن شاء الله تعالى غدا نبدأ بقراءة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله: خلق سائر الخلق من ذكر وأنثى، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح، فإن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم. قال: وخلق آدم أعجب من هذا وهذا، أي من خلق المسيح ومن خلق ماذا حواء. قال: وهو أصل خلق حواء. ويقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء. ثم ذكر كلاما قال: فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء، ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة، كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها. فمنهم ما خلق من غير أب ولا أم، وهو أب النوع الإنساني وهو آدم، ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى، من ذكر بلا، ويأمهم التي خلقت من ضلع آدم أي حواء، ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم، ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني، فيرى عباده ماذا آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله: من حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس، أي علامة دالة على قدرته، وأنه يخلق ما يشاء كيف يشاء، إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر على كمال كما فعل بعيسى، وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواء، كما نص على ذلك بقوله: وخلق منها زوجها، أي خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء، وإن شاء بدون ذكر والأنثى معا كما فعل بآدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بسائر خلقه، كما فعل سبحانه وتعالى بسائر. فشيخ الإسلام أراد أن يبين أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى عليه السلام، وخلق حواء أعجب من خلق عيسى عليه السلام، حتى يرد على النصارى. قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. قال: والسهل، معنى السهل أن طبعه ماذا؟ لين الطبع. قال: والحزن، المقصود بالحزن الصعب الشديد الغليظ، غليظ الطباع. بعضهم يخطئ ويقع في خطأ في التمييز بين عبارات متقاربة في المادة مختلفة في الشكل. ما هي؟ أول لفظة الحزن، ولفظة ماذا؟ الحزن. لفظة الحزن بضم الحاء، الحزن بضم الحاء، ولفظة ماذا؟ الحزن بالفتحتين، بفتح الحاء وفتح الزين. ولفظة ماذا؟ الحزن. ولفظة ماذا؟ الحزن. ما الفرق؟ الحزن والحزن معناهما متقارب. الحزن والحزن ماذا؟ معناهما متقارب، ألا وهو الشعور بالضيق. الحزن والحزن معناهما ماذا؟ متقارب. إذا قال الباري جل وعلا: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب علينا أو عنا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال ماذا؟ الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالحزن والحزن معناهما متقارب، وهو الضيق الذي يشعر به الإنسان في صدره. أيهما أشد؟ قالوا: الحزن أشد من الحزن. الحزن أشد من الحزن، أي في الشعور بالضيق، هذا الحزن والحزن. أما الحزن فهو ماذا؟ الشدة والغلظة. ولذا روى ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني من وسيأتينا في كتاب عمل اليوم والليل ابن السني، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أي لا لين ولا سهل إلا ما قدرت ذلك وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. من الأدعية، وهذا دعاء يقول العلماء يؤتى به أو يأتي به من استصعب أمرا، من استصعب أمرا يأتي بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ روى ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، أي الحزن أي الغليظ الشديد تجعله ماذا؟ إذا شئت. فهذا معنى الحزن أي الغليظ والشديد. قال والخبيث أي خبيث الخصال، والطيب أي طيب الخصال، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأن رجاله كما مروا معنا كلهم ثقات، رجاله كلهم ماذا؟ ثقات. والحديث رواه كذلك أبو داود، وهو كذلك عند أحمد في المسند، وصححه الألباني. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.